وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. إذاً معية الله عز وجل لها ثمن، وأعلى درجة بالإيمان أن تشعر أن الله معك قريب منك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. قال بعض العلماء أقرب إليك من روحك. امسك قطعة كهربائية وضمها إلى صدرك وضمها ضماً شديداً، مهما تكن قريباً منها ومهما تكن قريبة منك، مهما شددت عليها، الذي أقرب إليها منك القوة الكهربائية التي تحركها، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أقرب إليك من القوة التي تمدك بالحياة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو معنا، يطلع علينا، يطلع على خواطرنا، على نوايانا، يطلع علينا إذا تكلمنا فهو يسمعنا، يطلع علينا إذا تحركنا فهو يرانا، يطلع على قلوبنا إذا أضمرنا، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عنه خافية. هذا الإيمان إلى أن نصل إليه نكون قد حققنا تسعة أعشار الطريق إلى الله. إن الله قريب، إن الله قريب. يعني المؤمن له مناجاة مع الله عز وجل، وهو في أسعد لحظاته وهو يناجي ربه. يعني أنت حينما تتعامل مع الله هو معك، يسمعك ويراك. بالمناسبة إن تكلمت فهو يسمعك. ألم تقل في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ هو الآن يسمعك. حتى أن بعضهم قالوا إن أردت أن تناجي الله فادعه، الدعاء مناجاة. إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك، وحينما تريد أن تناجي ربك أدعه، فأنت بالدعاء تناجي، وبتلاوة القرآن يناجيك الله عز وجل، يناجيك الله عز وجل. مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر.